جيت في يوم بعد ما اتحكى لي القصص دي سمعت صوت حد بيتمشى والله العظيم، ورجله عماله تحك في الارض جامد جدا. وبعد كده طلعت ما لقيتش حد. الصوت بدات اسمعه الخطوات نفسها ولكنها جايه من فوق السطوح، نفس الصوت. الكلام ده كان امتى؟ كان الساعه 2 بالليل. قلت لواحده من زمايلي، مين اللي ماشي فوق السطوح الساعه 2 بالليل؟ قالت لي مين وفي غيرهم. فضلت اتحايل عليها نطلع لكنها رفضت، ومنعتني كمان ان انا اطلع اشوف في ايه. في نفس الليله واحده صحيت من زمايلنا تصرخ وبتقول شفت واحده ست لابسه اسود ومنزله الطرحه على وشها من الجنب. جيت اقوم مش عارفه اقوم، جيت انادي عليك وصوته ما بيخرجش. بدات اخاف وكلامهم كتير يخوفني اكتر، لحد ما في ليلة النور اتقطع علينا. البنات فضلوا يصرخوا ويصوتوا من غير ما يشوفوا حاجة، وكأنهم مستنين الإشارة. أما أنا شفت، والله العظيم شفت، من نور القمر اللي جاي من الشباك وداخل من إزاز أوضتي، شفت واحدة ست واقفة عند باب الأوضة، واقفة ومتخشبة وما بتتحركش، وكانت لابسه طرحه ومنزلاها على كتفها الاثنين. يلا الله اكبر، اخرج بامر الله. تجربه تانية بتقول، هحكي لك حاجات حصلت معايا شخصيا بس يمكن كنت صغير اعتبرها بقى تهيؤات. كنا في التسعينات ووالدي اشترى شقه جديده نعيش فيها، لان الشقه دي في عز الصيف كنا لما ندخلها نلاقي هوا رهيب وكاننا في الشتاء، والشبابيك تفضل تترزق. والدتي اتصلت بخالي وكان لسه اعزب ما اتجوزش وجاي يقعد معايا يومين لان والدي كان سافر بره. بدا خالي يلاحظ ان هوا الشقه مش طبيعي، بدا يركز مع الابواب والشبابيك ويتاكد بنفسه انه قافلهم بالقفل. ومره جيت ادخل الحمام خالي قال لي استنى لحظه واحده، ودخل بنفسه قفل شباك الحمام كويس بالقفل. ومره واحده اول ما دخلت الشباك اتفتح وفضل يرزع جامد. خالي جه جري ولقيته بيقول لا بقى انا متاكد اني قفلته بالقفل. الشقة كده بدأ الكل يتأكد انها مش مظبوطة، وقرر هو وامي ان كلنا هنجمع المراتب اللي في البيت كله ونحطهم في اوضة واحدة على الارض وننام كلنا جنب بعض علشان محدش يخاف. انا فاكر الكلام ده كويس. حطوا المراتب على الارض وجابوا الغطيان، حطوا المراتب على الارض فرشوا فوقيها الملايات وخلافه. صحينا من النوم لقينا الغطيان كلها على الارض جنب المراتب مفروشة، وكأن في حد فرش الملايات على الأرض زي السجادة. تاني يوم كنت نازل أنا وأختي من على السلم، سمعنا صوت كلب عالي جدا وصوته يخوف وطالع يجري على السلم. جالنا صرعة فضلنا نجري ونخبط على باب الشقة، نخبط على باب الشقة وسمعين صوت الكلب وهوهوته بتعلى وجاي ناحيتنا، لحد ما أمي فتحت الباب. لحد ما فتحولنا باب الشقة دخلنا نجري. يحلفوا بالله ان هما بصوا لا لقوا كلب ولا لقوا اي حاجة على السلم. مرة تانية كنا سهرانين بنتفرج على التلفزيون وقاعدين في الصالة، واختي كانت عاوزة تسهر فقالت هتدخل تنام. دخلت بس كنت كل شوية احس انها ايه بتتسلل كده علشان تيجي تتفرج وتبص على لقطة كده، فام زعلها فتدخل تنام. قررتها مرة واثنين وثلاثة لحد آخر مرة، فقمت وقفت وقلت لها إيه، أنت هتدخلي تنامي ولا أقول لماما بقى وخالي؟ لما بصيت اللي كانت واقفة ما كانتش أختي، كانت واحدة في نفس جسمها لكنها مش هي، والله العظيم ما كانت هي. أنا اللي فضلت أزعق وصوت لحد مامي وخالي جم. وفضلت حكايات الشقة دي كتيرة جدا، وتفسيرها إيه الله أعلم. عبد الرحمن بيقول احنا ساكنين قرب من منطقه مقابر، من وانا صغير لما الساعه كانت تيجي 12 بالليل كنت الاقي الساعه عندنا بدل صوت التكتكه كان اسمع صوت رجلين حد ماشي في الصاله. ما اعرفش انا مربط الصوت كده زي ما يكون صوت رجلين. كنت دايما احلامي في الفتره اللي احنا كنا فيها في البيت ده زياره المقابر، ان انا رايح ازور التربه، ان انا بدخل تربه، ان انا بدفن، ان انا بطلع حد ميت. كلهم بيقولولي من أخدان بالك وعلشان أنت بدأت تركز في الموضوع ده. أركز فيه إيه وأنا قبل كده ما كنتش مركز؟ يعني